مشتاق امل عجل يا حادي الجمل لو تعرف قلبي ايش حمل لو تعرف قلبي ايش حمل من حب شوقي مع اللهيب. يا إلهي اكتب لنا نصيب لمحمد صلى الله عليه وسلم.